بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الإمام البخاري: باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يظهر من هذه الترجمة أن الإمام البخاري يذهب إلى شرعية الخطبة لصلاة الكسوف، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه لا خطبة لها، وذهب الإمام الشافعي إلى أن لها خطبة، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن صلاة الكسوف لها خطبتان كصلاة الجمعة. فالجمهور قالوا لا خطبة لها، والإمام الشافعي قال لها خطبتان. والذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام البخاري، أن صلاة الكسوف لها خطبة ولكن هي خطبة واحدة تكون موعظة وتكون تذكير، وفيها أمر بالاستغفار والدعاء والصدقة والعتق وغير ذلك من أعمال البر. فالإمام البخاري مذهبه اختار الوسط، لم يذهب كما قال الجمهور لا خطبة لها، لأنه قد ثبت. وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي، إذن سموا ذلك خطبة. ولم يثبت أنه خطب خطبتين كالجمعة، والذين قالوا إنها خطبتان الظاهر والله أعلم أنهم قالوا ذلك قياسا على صلاة الجمعة، ولكن هذا مذهب ضعيف. والعجب أن القسطلاني رحمه الله لما جاء عند هذا الحديث وخطب قال: وخطب خطبتين كصلاة الجمعة، وإنما قال ذلك رحمه الله بناء على مذهبه الشافعي، وإلا لم يثبت الحديث أنه خطب خطبة. إذن هذا التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. ولذلك قال خطبة الإمام الذي يصلي بالناس. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن شهاب بن حارث قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة قليلا، ثم كبر وركع ركوعا قليلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقال ولم يسجد، وقرأ قراءة قليلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو ادنى من الركوع الاول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعه الاخره مثل ذلك، واستكمل اربع ركعات في اربع سجدات، وانجلت الشمس قبل ان ينصرف، ثم قام فاثنى على الله بما هو اهله، ثم قال: هما ايتان من ايات الله لا يكسفان لموت أحد ولا بحلال، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان المحدث كثير عن ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت الشمس في المدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أقرأ السنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى ابن عبد الله بن بكير المصري، وهو ثقة ولكن ضعف في مالك لسبب معروف، أنه قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري أيضا، وهو أحد الأئمة، عن عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. قال: حاء. وحاء هذه تنطق هكذا حاء، ويؤتى بها من أجل التحويل من سنة إلى سنة، كنا شرحناها في كتب المصطلح. قال البخاري: وحدثني أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري أيضا المعروف ابن الطبري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 48 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. أنه قال: حدثنا عنبسة، عنبسة هو عنبسة ابن خالد ابن يزيد الأيلي، وهو ابن أخي يونس شيخه هنا في هذا الحديث، وهو صدوق من الطبقة التاسعة، توفي سنة 98 و100، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال الحافظ في الفتح عن عنبسة: له عند البخاري 4 أحاديث قارنه فيها بعبد الله بن وهب، له عند البخاري 4 أحاديث قارنه فيها بعبد الله بن وهب عن يونس، انتهى. قال: حدثنا يونس، لأن هذا الحديث البخاري رواه عن عبد الله بن وهب عن يونس، وهذا معنى قارنه بابن وهب. قال: حدثنا يونس هو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها قالت. هذا الحديث فيه تفصيل للصلاة، سوف أقف معه من باب المراجعة والمذاكرة لما تقدم شرحه. قال: خسفت الشمس، تقول عائشة: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قراءة طويلة، تقدم أنها بمقدار سورة البقرة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده. إذن إذا نهض من الركوع، إذا قام من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يبدأ يقرأ من جديد الفاتحة وقراءة بعدها، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، يعني بعد قيامه من الركوع، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني فيها الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها قراءة طويلة. تقول: ثم كبر وركع ركوعا طويلا، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. لم تذكر عائشة رضي الله عنها أنه يطيل في هذا القيام الذي يسبق السجود، وتقدم البحث في ذلك. إذن تلاحظون ركوعا وقراءتان في ركعة واحدة. قال: ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، الركعة الأخيرة الركعة الثانية، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، استكمل 4 ركعات يعني ركوعة، 4 ركوعات في 4 سجدات، لأنه في كل ركعة ركوعان وسجودان. قالت: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. سوف يأتي معنا أن الشمس انجلت والنبي عليه الصلاة والسلام في جلسة التشهد، جلته بين التشهد والتسليم كما سيأتي. تقول: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال، هذا الشاهد، ثم أثنى على الله بما هو أهله، وفي حديث آخر قالت: فخطب الناس، الحديث الأول، الحديث الذي تقدم معنا في باب الصدقة بالكسوف، في باب الصدقة في الكسوف، قالت: فخطب الناس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. هذا معنى قولها هنا: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله. إذن قام النبي بعد الصلاة وخطب خطبة وبدأ فيها بحمد الله وبالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أثناء هذه الخطبة: ونحن طلبنا من أخينا أبي أحمد أن يجمع ألفاظ هذه الخطبة من الأحاديث المختلفة. من ضمن هذه الخطبة أنه قال عليه الصلاة والسلام: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال البخاري: وكان يحدث كثير بن عباس. كثير بن عباس هو كثير ابن عباس ابن عبد المطلب، وقال الحافظ في التقريب عنه إنه صحابي صغير، ولكن هذا في نظر كما سيأتي. مات بالمدينة أيام عبد الملك، يعني في خلافة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك تولى الخلافة من سنة 73 أو 74 من مقتل عبد الله بن الزبير إلى سنة 86، السنة اللي توفي. قال الذهبي: كان صالحا عابدا فقيها سيدا، فقيها سيدا يعني كأخيه عبد الله. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقال بعض العلماء إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو تابعي لا يذكر له رؤية، وإنما ذكر في الصحابة للمعاصرة، يعني لأنه عاش في عصر الصحابة وكأنه واحد منهم، ولكنه ليس له صحبة، إنما ولد في حياة النبي، ولد في حياة النبي حتى رؤية ما تذكر له، والله أعلم. وكان يحدث كثير بن عباس، وهذا وكان يحدث هذا عند المسلم موصول، وهو كذلك هنا يعني ليس فيه تعليق، هو موصول من حديث الزهري. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، أي أن عبد الله بن عباس وافق عائشة في هذه الصفة ووافقها على هذه الكيفية. هذا تقدم، قلنا أن عائشة روت صفة وأتقنتها، وافقها ابن عباس وجماعة من الصحابة. وأيضا أضيف هنا مسألة مفيدة، أن الصفات المختلفة في صلاة الكسوف والتي تقدم ذكرها معنا، البخاري رحمه الله لم يعتمد في صحيحه إلا صفة واحدة، هي صفة عائشة التي وافقها عليه عبد الله بن عباس وأسماء أختها وغيرهم، وافقوها على هذه الصفة. أما مسلم فإنه أخرج الروايات المختلفة، فالبخاري رحمه الله حينما يعتمد صفة واحدة فكأنه يرى أن الصفة الأخرى ليست محفوظة، وهذا مذهب، وهذا رأيه في هذه المسألة كما نقل ذلك ابن القيم وغيره، هذا مذهبه وهو مذهب شيخه الإمام أحمد، أن الصفة في صلاة الكسوف واحدة. وأصح هذه الصفات، بل هي الصفة الصحيحة المحفوظة، هي الصفة التي روتها عائشة ووافقها عبد الله ابن عباس، الصفات الأخرى ليست محفوظة. طب لماذا أخرجها مسلم؟ الإمام مسلم رحمه الله كأنه كان يرى، والله أعلم، ربما أنه كان يرى ما ذهب إليه بعض العلماء أيضا، أن هذا من التنوع المباح، فلو صلى بأي صفة جازت الصلاة، والله أعلم. على كل حال، مذهب البخاري في هذه المسألة أصوب وأصح، أن البخاري اعتمد واختار واصطفى صفة واحدة وحديثا واحدا، ولم يخرج باقي الأحاديث أو باقي الصفات كما فعل الإمام مسلم. وهذا أيضا يبين لك مزية البخاري على صحيح مسلم، والله أعلم. أيضا البخاري هنا ذكر هذه الرواية ليبين أن من صلى ركعتين بدون ركوع زائد فقد خالف السنة، وهذا مذهب الأحناف. يقول: فقلت لعروة، هذا القائل هو ابن شهاب، فقلت لعروة، عروة بن الزبير، إن أخاك يقصد عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كان خليفة وإماما في مكة، يعني كان الخليفة في مكة يصلي بالناس. إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. يعني الزهري الآن يقول لعروة ابن الزبير إن أخاك أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير صلى يوم خسفت الشمس بالمدينة صلى ركعتين كصلاة الصبح كصلاة الفجر، يعني ما فيها ركوع زائد. فماذا قال عروة؟ يقول قال أجل، لم ينكر ذلك، قال نعم صلى، قال أجل، لأنه أخطأ السنة، خطأ أخاه عبد الله. وفي رواية ابن حبان أنه قال أجل كذلك صنع وأخطأ السنة، كذلك صنع وأخطأ السنة. وفي نسخة للبخاري إنه أخطأ السنة، قال أجل إنه أخطأ السنة. إذن من صلى ركعتين هكذا كصلاة الفجر فقد أخطأ السنة بفتوى عروة. هنا إيراد أورده الأحناف، ذكره الحافظ في الفتح، إيراد عجيب نذكره. قالوا إن عبد الله بن الزبير صحابي وعروة تابعي، فكيف تقدمون قول التابعي على قول الصحابي؟ هذا إيراد الأحناف. فالجواب هو نعم كذلك، أن قول الصحابي في الأصل يقدم على قول التابعي، ولكن إذا كانت المسألة اجتهادية، أما إذا اعتمد التابعي على حديث مرفوع وعلى سنة ثابتة فإنه يقدم حينئذ على قول الصحابي. وهكذا الأمر هنا، لأن عروة الآن معتمد على أي شيء؟ على سنة ثابتة عنده مرفوعة، يرويها عن من؟ يرويها عن خالته عائشة، أليس كذلك؟ يرويها عن خالته عائشة وعن عبد الله بن عباس أيضا، يروي عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهنا عروة بن الزبير لما خطأ أخاه عبد الله، هل خطأه هكذا بالهوى والتشهي بالاجتهاد، وإنما خطأه بالنقل بالسنة؟ قال نعم أخطأ السنة. ولذلك لاحظ هنا لم يقل عروة أخطأ، قال أخطأ السنة، يعني اعتمد في تخطئته على السنة. وهنا ننتقل، يعني المسألة واضحة بفضل الله. إذن هذا فيه دليل على رد وعلى ضعف ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إلى أن صلاة الكسوف تكون كصلاة، يعني تكون كالتطوع المعتاد. هنا أيضا أدب يستفيده طالب العلم، أنه إذا طالب العلم موجه بالشيء الصحيح أو بالحجة فإنه لا يدفعه ولا يتمحل. فهنا الزهري لما واجه عروة بما فعل أخوه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، فإن عروة ما أخذ يتمحل ويلتمس المعاذير، أو كما يقولون اليوم يلف ويدور، كما نسمع اليوم ونرى مع الأسف. لما واجهه بفعل أخيه الذي خالف فيه السنة، فهنا لما واجهه بما فعل أخوه أقر بذلك، قال نعم فعل ذلك. وهل جامل أو داهن أم أنه خطأه وأقر بالحق واعترف بالحجة؟ هذا هو الأدب، مع أنه يعني أخوه ولم ينتصر له بالباطل ولم يتمحل، جيد، وإنما أقر بأنه فعل ذلك وبأنه خالف السنة، قال الحق وبين، رحمه الله. وهكذا الإنسان، الإنسان ما يجامل في الحق ولو كان أقرب قريب. لو إن أخوك أو قريبك، جارك، زميلك، صديقك خالف الحق، خالف السنة، خالف السبيل، فإنك تبين وتقول للمخطئ أخطأت. وهكذا، فهنا هذا أدب، قال لأنه أخطأ السنة، خالف السنة، لم يتعصب له، علما بأن عبد الله بن الزبير بمثابة الشيخ لأخيه عروة، لأنه استفاد منه أخوه أكبر منه سنا وأعلم، هو صحابي وكان خليفة وأكثر عبادة واجتهادا، يعني عبد الله بن الزبير أفضل من أخيه عروة، ومع ذلك مع أنه كان يجله ويحترمه ويقدره وهو في مقام شيوخه لم يتعصب له، لم يتعصب. وإنما خطأه في الموضع الذي أخطأ فيه. واليوم مع الأسف نجد بعض التلاميذ يتعصبون لشيوخهم، حتى لو الشيخ أو الإمام الذي ينتسب له يخطئ ما يقول يخطئ، ما يقول أبدا، ويبقى يلف ويدور، وربما يكذب من أجل أن لا يغلط أو يخطئ أستاذه أو شيخه أو إمامه. فخذوا هذا الأدب من السلف الصالح، والله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. الإمام البخاري يظهر أن مذهبه في هذه المسألة أن الأمر في ذلك واسع، وأنه جائز الأمران سواء كسفت أو خسفت. وإنما البخاري رحمه الله بين ذلك لأنه قد ثبت عن عروة ابن الزبير فيما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة بأنه قال: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت، فأنكر عليه، علما بأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رواة رووها بكسفت وآخرون خسفت، فدل ذلك على جواز الأمرين كسفت وخسفت. ولكن ما هو الأفضل؟ المشهور أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر، وكأن البخاري أيضا يختار ذلك، ولذلك أورد الآية قال: وخسف القمر، يعني هذا في القرآن الكريم، وكأن الخسوف له مزية وخصيصة بالقمر والكسوف للشمس. هذا الأشهر، ولا نقول الأفصح، هذا في نظر بعض العلماء قال الأفصح، لا، وإنما الأشهر الأكثر. لماذا؟ لأنه جاء في الأحاديث استعمال كسفة الشمس، وجاء في الأحاديث استعمال خسفة الشمس، فكلا الاستعمالين جائزان ما في بأس، ولكن الأشهر والأظهر والأكثر على ألسنة العلماء والفقهاء أنهم يقولون كسفت الشمس وخسف القمر، علما بأن المدلول اللغوي لكسف وخسف يختلف. فالكسوف معناه التغير إلى لون السواد، وأما الخسف معناه النقص، فإذا المدلول اللغوي يختلف، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كماه ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فقرب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان من نوم أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير المصري، وهو صدوق عالم بالأنساب وغيرها، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200. قال أبو حاتم: صدوق ليس بالثبت، كان يقرأ من كتب الناس. قال الحافظ في المقدمة: لم يكثر عنه البخاري، لم يكثر عنه البخاري، ليس من الثقات الكبار، يعني هو عالم من العلماء المتبحرين، عالم بالأنساب وغير الأنساب، لذلك البخاري ينتقي بعض الأحاديث ولم يكثر عنه أصلا. قال: حدثنا الليث هو ابن سعد، وباقي الإسناد تقدم معنا، والحديث سبق. الشاهد أنها قالت خسفت الشمس، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: لا يخسفان لموت أحد، لا يخسفان. وجاء في حديث آخر: لا ينكسفان، الحديث الذي سيأتينا الآن بعد قليل، لا ينكسفان. إذن الرواة اختلفوا في رواية الحديث، منهم من قال ينكسفان، ينخسفان، خسفت الشمس، كسفت الشمس، فدل ذلك على أن الأمر واسع. والبخاري رحمه الله عندما يقول هل يقول كذا أو كذا، هذا دليل على أن الأمر واسع وليس فيه تضييق، والحمد لله، أو ليس فيه تغليط لأحد الاستعمالين. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني البخاري يريد بهذه الترجمة والله أعلم أن يبين الحكمة من هذه الظاهرة، ظاهرة الكسوف والخسوف. ما هي الحكمة؟ التخويف. قال بعض الناس ولا سيما من الزنادقة، قالوا إن الكسوف معروف بالحساب، يعرف الناس الكسوف قبل حصوله بمدة طويلة. أجاب العلماء على ذلك بأن معرفة الكسوف أو الخسوف بالحساب لا يتنافى مع التخويف، لا يتنافى، فإن الله سبحانه وتعالى من أفعاله ما يأتي فجأة لا يدري عنها البشر، ومن أفعاله سبحانه وتعالى ما يأتي ويعرفه البشر، يعرفون، يحسبونه ويعرفونه، وكونه معروف بالحساب لا يتنافى مع التخويف. لماذا؟ لأنه قد ينكسف الشمس، تنكسف الشمس أو ينخسف القمر، وتكون هذه هي النهاية وهي الساعة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله عز وجل قال إنها تأتي بغتة. ثم أيضا هذا أنموذج كما قال بعض العلماء، انكساف الشمس وانخساف القمر أنموذج عن يوم القيامة، فإذا رأى الإنسان هذا الشيء تذكر القيامة. ولذلك جاء عن طاووس أنه إذا رأى الشمس تنكسف يبكي حتى يكاد يموت من البكاء، ويقول إن هذا الخلق يخاف الله أكثر منا، أكثر منا، يعني لأن الانكساف الشمس خوفا من الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو بن سعيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان من موت احد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فقال ابو عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وقال ابن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده، وتابعه اشعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: اخبرني ابو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يخوف بهما عباده. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، توفي 40 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأئمة، توفي 79 و100، السنة التي توفي فيها مالك بن أنس، عن يونس، يونس بن عبيد البصري، والذي تقدم معنا قبل قليل يونس بن يزيد الأيلي، ففرق يونس بن يزيد الأيلي والذي يأتي بالأسانيد الأسانيد الحجازية عن ابن شهاب، وأما الذي يأتي في الأسانيد البصرية هو يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان بموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، يخوف بهما عباده، يعني الكسوف أو الخسوف. وكون هذا الشيء يكون معلوما بالحساب كما قال ابن تيمية وغيره، يعني ابن تيمية قبل 700 سنة والعلماء قبل ذلك يقرون بأن ظاهرة الكسوف أو الخسوف هذه تعرف بالحساب، تعرف ويعرفها الحسابون قبل وقوعها، ولكن لا يعني ذلك أنها شيء عادي هكذا يمر مرور الكرام، وإنما هذه آية تخويف. الله أكبر، هذه الشمس العظيمة تنكسف، وهذا القمر العظيم ينخسف، شيء عظيم والله، هذا يرهب القلوب. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يخوفهم بذلك حتى يرتدعوا وحتى يتوبوا وحتى يعودوا إليه سبحانه وتعالى. هذه الحكمة من الكسوف أو الخسوف. وقال أبو عبد الله أي البخاري لم يذكر عبد الوارث، عبد الوارث هو ابن سعيد وشعبة بن الحجاج وخالد بن عبد الله والطحان الواسطي وحماد بن سلمة معروف ابن دينار. هؤلاء الأربعة رووا الحديث عن يونس بن عبيد، كلهم من أصحاب يونس. هؤلاء الأربعة رووا الحديث عن يونس لم يذكروا يخوف بهما عباده، يعني الذي رواها عنه من هو؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة، إمام ثبت متقن، ما في كلام، أعلى من هؤلاء كلهم إلا شعبة، قد يكون أقوى أو في منزلة شعبة. إذن هذه الزيادة يخوف بهما عباده صحيحة من حديث يونس عن الحسن وجاءت من غير هذا الطريق. يقول وتابعه أشعث عن الحسن، هذا الصحيح أن هذه تقدم على وتابعه موسى كما سيأتي. وتابعه أشعث عن الحسن أي في حذف قوله يخوف الله بهما عباده. وأشعث هذا وأشعث بن عبد الملك الحمراني البصري وهو ثقة فقيه من السادسة، لكن البخاري لم يعتمد، قال لم يعتمد عليه، قال في المقدمة له مواضع يسيرة معلقة منها هذا. إذن أشعث عن الحسن يعني أشعث وافق من؟ يونس في رواية هؤلاء الأربعة، لم يذكر هذه اللفظة يخوف الله بهما عباده. وتابعه موسى بن إسماعيل عن مبارك وابن فضالة البصري أيضا وهو صدوق، عن الحسن أنه قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. هكذا ترتيب، هكذا هو الصحيح. أنا عندي في النسخة هذه نسخة كريمة أن قدمت وتابعه موسى على وتابعه أشعث، هذا غلط، ولكن الصحيح كما قال الحافظ في فتح الباري، قال أن تقدم أشعث على تابعه موسى، لأن هنا وتابعه أشعث أي تابع يونس عن الحسن في حذف هذه الزيادة يخوف الله بهما عباده. إذن بالنسبة لما ذكر هنا البخاري رحمه الله، إذن عندنا الآن عبد الوارث وشعبة وخالد وحماد بن سلمة رووا هذا الحديث عن يونس عن الحسن وليس فيه يخوف بهما عباده. وافقهم على ذلك أشعث أيضا، وافق هذه الرواية أشعث عن الحسن، جيد. وأما رواية حماد بن زيد الأولى التي فيها هذه العبارة لها طريق آخر، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري أبو سلمة وهو ثقة ثبت، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، وفيها هذه الزيادة. إذن هذه الزيادة يعني جاءت في طرق ولم تأتي في طرق أخرى، وهي زيادة صحيحة ثابتة والحمد لله. وإنما هذا تفسير وإيضاح لما ذكر المؤلف رحمه الله، كيف لا ينكسفان لموت أحد، لا ما في ولا لحياة ما، لا ما في، هي جاءت روايات لا ينكسفان لموت أحد، وجاءت رواية أخرى أيضا زيادة ولا لحياته. أما رواية لا ينكسفان لموت أحد إشارة إلى موت إبراهيم، ولا لحياته إشارة إلى ما كانت تعتقد الجاهلية أن هذه إنما تكون لموت أحد عظيم أو حياة عظيم. والحمد لله رب العالمين.